يثبتني ذات الليق أيثبتني ذات الليق لا تكون مدنك في الله هيا ذرر ما تجد المشتيق هيا ذرر ما تجد المشتيق يا ثاني صغير طلع هيا يخدم وعده وصغير هيا يخدم وعده وصغير هد ناسي وهجي الأخاب يغيط رجرد وان بدلا وسدب سودا بدلا وسدب سودا كانوا رجاش يلمس لا ترون فغاب يمس لا ترون فغاب يمس يبوع يبوني عصاش ليش البوسي دي سنس ليش البوسي دي سنس سميلي جارو جادو ويس دارا ويسدد سوادا دارا ويسدد سوادا كان وجه شحن كنس لا ترون فغاب يمس لا ترون فغاب يمس يكون عصاصي ليش البوسي يسنسى ليش البوسي يسنسى يوهم ومذن في الرئيس داشا جايس يغرور داشا جايس يغرور يوهم ومذن في الرئيس داشا جايس يغرون داشا جايس يغرون يعرق ولاد الكنيس لهم غرصي يصرون لهم غرصي يصرون يعرق ولاد الكنيس لهم غرصي يصرون لهم غرصي يصرون صاحب كنسميس يجز دنان في القانون يجز دنان في القانون يجي اسمي سكس دنان في القانون يجي دنان في القانون اسمي غجرة جرد واس دارا وزدد سوادا دارا وزدد سوادا انشان وجه شحن المس لا ترون فغاب يمس لا ترون فغاب يمس يكون ارصاص داش الكرسي دي سنس داش الكرسي دي سنس عيني نعيد الدحينا هذا نمت شمسين عيني نعيد الدحينا يا تتهني تفلق لا تغنم تنفلق